قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما وسعها أولئك لقد جاءت رسل الله